خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك: أنت مسلم. أكبر نعمة رزقك الله إياها هي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهل بعد ذلك من نعمة؟ ولكن السؤال الذي لا بد أن تجيب عليه: هل شكرت هذه النعمة؟ هل كنت مسلما حقا كما أراد الله لتليق بهذا الإسلام العظيم؟ إجابتك لا بد أن تكون مع نفسك، وكن صادقا، فقد تذكر أنت مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.